الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام نهي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يمشي الرجل في نعل واحدة، فإما أن ينتعل في قدميه كليهما وإما أن يحفيهما. وعرفنا أن العلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك عللا ثلاثة. العلة الأولى وهي خوف التعثر والسقوط، فهذا يكون من باب الإرشاد ومن باب الشفقة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ذلك لئلا ينسب صاحبه إلى الخبال، وهذا أيضا يكون من باب الإرشاد، وإما أن يكون من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم للعدل، لأنه يريد لك أن تكون عادلا مع قدميك فتلبس النعال فيهما جميعا، أو أن تحفي قدميك جميعا، مثل ما نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، ومثل ما نهى عن القزع، فكذلك نهانا عليه الصلاة والسلام أن يمشي أحدنا في نعل واحدة. وقد علمنا أيضا بأن الانتعال جائز وأن الاحتفاء جائز، يعني يجوز للإنسان أن يمشي منتعلا، ويجوز له كذلك أن يمشي بغير نعال، اللهم إلا إذا كان هناك أذى من حر شديد أو شوك ونحو ذلك، فهنا نقول لا ضرر ولا ضرار. واليوم إن شاء الله ختام الكلام عن باب الأدب من أجل أن ننتقل إلى باب البر والصلة. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية مالك عن نافع وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار، كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن ثلاثة، وهم نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم رضوان الله عليهم جميعا، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله، وفي رواية مالك يوم القيامة، لا ينظر الله يوم القيامة. وخص يوم القيامة بالذكر لأنه يوم الرحمة التي لا انقطاع بعدها، يوم الرحمة المستمرة التي لا انقطاع بعدها، لا انقطاع لهذه الرحمة. والمقصود لا ينظر نظر رحمة وتكريم وتشريف، لا ينظر نظر رحمة وتكريم وتشريف. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. خيلاء هي الكبر، الخيلاء الكبر، يقال اختال الرجل وخال مخيلة وخيلاء إذا تكبر. قال أهل الحديث كأنه مشتق من التخيل، من التخيل، كأنه يتخيل أن له شأنا عظيما بهذا اللباس أو بغيره. يعني الكبر سمي اختيالا وسمي خيلاء، واسم الفاعل منه مختال، قال الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فسمي الكبر خيلاء واختيالا لأنه من التخيل، هذا الإنسان الذي يتكبر يخيل إليه على غير ما هو في واقع أمره، وإلا فابن آدم لو عرف حقيقته فلن يتكبر، كما قال بعض الصالحين: عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله وهو الذي تنتنه عرقه وتقتله شرقه وتؤذيه بقه، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة عذرة، وهو ما بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة. يعني هذا الإنسان العرق ينتنه، رائحته لا تطاق، وربما يشرق بالماء فيموت، تنتنه عرقة وتقتله شرقة وتؤذيه بقة، والبقة واحدة البق دواب صغار سود هي التي تلدغ البق، أوله نطفة مذرة، أوله ماء مهين، كما قال ربنا: ألم نخلقكم من ماء مهين، وفي آية أخرى: من ماء دافق، في آية ثالثة: من مني يمنى، وآخره جيفة قذرة. لو أنه مات وما انتبه الناس إليه، بعد يومين ثلاثة رائحته تزكم الأنوف، ما بين كونه نطفة مذرة وجيفة قذرة هو يحمل في جوفه النجاسة، يحمل في جوفه العذرة. ولذلك قال القائل: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. والكبر أيها الإخوان ليس بالصورة الظاهرة، فرب إنسان يتزيى بزي أهل الزهد ويقصر ثيابه ويشعث لحيته، لكن في قلبه من الكبر ما الله به عليم. ورب إنسان آخر يلبس ثيابا حسنة ويرجل رأسه ولحيته ويلمع حذاءه، لكن قام بقلبه من التواضع لله ولعباد الله ما يجعله محطا لرحمة الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم والاستهزاء بهم. ومن عرف منه الوقوع في ذلك في أول هذه الأمة الخوارج، خوارج، فإنهم كانت سفنة أكفهم أي خشنة، وبين عيني أحدهم كركبة العنز، وأزرة أحدهم إلى نصف ساقيه، لكنهم العياذ بالله قام بقلوبهم من الكبر ما حملهم على تكفير خير خلق الله بعد الأنبياء وهم الصحابة الكرام، وحملهم ذلك على أن يردوا الحق إذا سمعوه من أمثال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم. وبعد ذلك أيها الإخوان، الكبر قد يكون آخذا بعض المظاهر. من مظاهر الكبر أن الإنسان يمشي مختالا، يمشي مختالا، كما قال لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، أو في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولقمان قال لابنه واقصد في مشيك واغضب من صوتي. فهذا مظهر من مظاهر الكبر، أن يمشي الإنسان متبخترا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي متبخترا قد رجل جمته وهو في حلته، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فمن مظاهر الكبر أن يمشي الإنسان في الأرض مرحا. من مظاهر الكبر أن ينظر الإنسان إلى غيره نظرة استعلاء، تجده ينظر إلى غيره بطرف عينه. من مظاهر الكبر أن الإنسان يسلم على الناس بأطراف أصابعه، سلم على الناس هكذا يمد يده، حاله كحال المستغني. من مظاهر الكبر أن يلقي الناس عليه السلام فلا يرد التحية بمثلها، فضلا عن أن يردها بأحسن منها. تقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لك: أهلا. هكذا، هذا من مظاهر الكبر التي يقع فيها بعض الناس. من مظاهر الكبر كذلك في الطعام أن يأكل الإنسان بأطراف أصابعه كالمستقذر للطعام المترفع عليه. ومن مظاهر الكبر أن يعمد الإنسان دائما إلى لبس الملابس الفاخرة الثمينة وإن كانت فوق طاقته، ربما يستدين، ربما يستقرض، ربما يوقع نفسه فيما لا قبل له به من أجل أن يظهر أمام الناس بغير حالته. ومثله أيضا من يتورط في الديون من أجل أن يركب يعني سيارة فخمة ونحو ذلك، هذا كله من الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا نبهنا، قال: لا ينظر الله، أي نظر رحمة وتكريم وتشريف، إلى من جر ثوبه، كان ثوبه طويلا. قال عليه الصلاة والسلام: خيلاء. خيلاء هذه منصوبة على الحالية، أي حال كون ذلك الجر خيلاء، أي كبرا وأشرا وبطرا. وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الكبر، وأنه من كبائر الذنوب. تحريم الكبر وأنه من كبائر الذنوب. عرفنا أنه من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليه عقوبة شديدة، أن الله لا ينظر إليه. وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي القرآن الكريم: فلبئس مثوى المتكبرين. وفي القرآن الكريم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين. فالكبر من كبائر الذنوب. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا النهي عن جر الإزار كبرا. النهي عن جر الإزار كبرا. ومن الفوائد أن هذا النهي خاص بالرجال، أن هذا النهي خاص بالرجال، استدلالا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما أسفل الكعبين فهو في النار، قالت يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن، والذيل هو طرف الثوب، فما تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينها شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، يعني بعد الكعبين يرخينها شبرا. أم سلمة قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال يرخينها ذراعا ولا يزدنا، يرخينها ذراعا ولا يزدنا، يعني بمعنى أن المرأة لا حرج عليها في أن ترخي يعني ثوبها تحت كعبيها ذراعا ولا تزيد على ذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كما قال أبو عمر بن عبد البر وكذلك الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام أبو زكريا النووي وغيرهم بأن هذا الوعيد مقيد بالخيلاء، أن هذا الوعيد مقيد بالخيلاء. أما من جر ثوبه لا خيلاء فلا يشمله الوعيد، أما من جر ثوبه لا خيلاء فلا يشمله الوعيد، غير أن الإسبال مذموم بكل حال. الإسبال مذموم بكل حال، بمعنى أنه ما يخلو من كراهة حتى لو خلا من الكبر. طيب، الفائدة التي بعدها، قال الإمام أبو الوليد، أعيدها، نعم، أقول بأن هذا الإمام ابن عبد البر والإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم قالوا الوعيد الوارد في الحديث مقيد بالخيلاء، أما من جر ثوبه لا خيلاء فإنه لا يشمله الوعيد، غير أن الإسبال مذموم بكل حال. الإسبال مذموم بكل حال. قالوا والإسبال المنهي عنه يشمل الإزارة والكمة والعمامة والذؤابة، بمعنى أن الإنسان قد لا يختال في ثوبه لكن يختال بعمامته. جرت عادة الناس بأنهم يلبسون العمامة أمتارا ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا، لا، عمامته تكون ثمانية أو عشرة حيث تكون فوق رأسه كالقبة. جرت عادة الناس بأن يرخي أحدهم ذؤابته بين كتفيه، لا، هو يرخي ذؤابته إلى أن تبلغ أسفل ظهره مثلا. جرت عادة الناس بأن كم أحدهم يبلغ رصغيه، ها هنا لا، هو يرخي كمه إلى أن يغطي كفيه. بمعنى أيها الإخوان، هناك ضابط النبي عليه الصلاة والسلام وضعه، وهو ألا يكون ثوبك ثوب شهرة. قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم أضرم فيه نارا. ضابط ثوب الشهرة أن يكون مخالفا لما جرت عليه عادة الناس، سواء كان في لونه أو في طوله أو في طريقة لبسه أو في غير ذلك. يعني الإنسان ما يخالف عادة الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس كما يلبس الناس، حتى إن الداخل إلى مسجده كان يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يستطيع أن يميزه بشارة معينة، حتى بنى له الصحابة دكانا، دكان أي مكان مرتفع يجلس عليه صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا حوله، بحيث إن المسلم الجديد يعرف بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى المدينة معه أبو بكر وعامر ابن فهيرة رضوان الله عليهما، وخرج الأنصار لاستقباله وكثير منهم ما رأوه، فما استطاعوا أن يميزوا النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر من عامر ابن فهيرة حتى زال الظل، الظل ذهب، فقام أبو بكر بردائه فظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن الجالس هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول أيها الإخوان بأن الأحاديث المطلقة كقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين فهو في النار، قوله عليه الصلاة والسلام المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذه الأحاديث المطلقة تحمل على هذا الحديث المقيد، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه حال كون هذا الجر ماذا؟ خيلا. طيب، الفائدة التي بعدها، قال الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله، الإمام أبو الوليد الباجي أيها الإخوان أحد أئمة المالكية الكبار، وهو صاحب كتاب المنتقى في شرح الموطأ، المنتقى في شرح الموطأ، قال الإمام أبو الوليد الباجي: أما من جر ثوبه لعذر من الأعذار، كأن كان الثوب طويلا لا يجد غيره ونحو ذلك، فلا يشمله الوعيد. يدل على ذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخسفت الشمس، فخرج مستعجلا يجر إزاره، يعني لما خسفت الشمس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج مستعجلا للصلاة يجر إزاره. والحديث أيضا رواه البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني كل مرة أرفعه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لست ممن يفعله خيلا، لست ممن يفعله خيلا. يعني أبو بكر رضي الله عنه في صفته بأنه كان رجلا طوالا طويل القامة، نحيفا، أجنى يعني في ظهره شيء من انحناء، خفيف العارضين. فأبو بكر رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كعادة الإنسان النحيف، لأن إزاره دائما يسترخي إلا أن يتعاهده، كل مرة يرفعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خفف عن أبي بكر، قال له: لست ممن يفعله خيلا. طيب، الفائدة التي بعدها، قال أهل العلم: هذا النهي مخصوص بأوقات السلم، هذا النهي مخصوص بأوقات السلم، أما في الحرب فلا حرج، أما في الحرب فلا حرج، لأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: إن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه عند لقاء العدو وعند الصدقة، اختيال الرجل نفسه أي اختيال الرجل بنفسه عند لقاء العدو وعند الصدقة. يعني السماك بن خرشة رضي الله عنه لما حمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يتبختر بين الصفين، قال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ولذلك أجاز العلماء في الحرب الصبغة بالسواد، وأجاز العلماء في الحرب تفضيض السيف وتذهيبه، يعني السلاح يكون فيه فضة أو فيه ذهب، هذا كله في الحرب يجوز، مع أنه في أحوال السلم لا يجوز. فكون الرجل يختال بنفسه عند الحرب هذا مما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، إذا أكل أحدكم، أي إذا أراد أن يأكل، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، هذا أمر، وإذا شرب فليشرب بيمينه. قال ابن حجر رحمه الله الترتيب هنا على مقتضى الطباع، فإن الأكل مقدم على الشرب، يعني غالبا الإنسان يأكل أولا ثم يشرب. وكما في القرآن الله جل جلاله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله. فإن الفاء هنا للتعليل، أي لأن الشيطان يأكل بشماله. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان الأمر فيه ظاهر، فتستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد النهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالكفار، ليه؟ لأن الشيطان هو رأس الكفر، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه به في مطعمنا ومشربنا. ثم من فوائد هذا الحديث أن الشيطان يأكل ويشرب، أن الشيطان يأكل ويشرب، يأكل ويشرب حقيقة لا مجازة، لا كما قال بعضهم بأن المقصود هنا المجاز، بل هو على الحقيقة، لأن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه يأكل ويشرب، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وكقوله صلى الله عليه وسلم قال الشيطان لإخواني أدركنا المبيت والعشاء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأكل فجاءت جارية كأنها تدفع فوضعت يدها في الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان ليستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، والذي نفسي بيده إن يده في يدها مع يدي، يعني أنا الآن ماسك يد هذه الجارية لكني أرى ما لا ترون، يد الشيطان في يدها. وكذلك كان أعرابي يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما سمى الله، جلس يأكل يأكل يأكل حتى إذا بقيت لقمة تذكر فقال بسم الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيدي، كان الشيطان يأكل معه، فلما قال بسم الله تقيأ، الشيطان تقيأ ما أكل. وكذلك الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاستنجاء بالعظم والروث، الإنسان إذا قضى حاجته ما يستعمل العظم ولا الروث في الاستنجاء، قال فإن العظم زاد إخوانكم من الجن والروث زاد دوابهم، يعني الجن هذه العظام يأكلها، والروث الذي يكون من بهائم بني آدم فإنه طعام دوابهم. فالشيطان يأكل. وطبعا هذه أحاديث يعني صحاح ثابتة، ومما يستأنس به أيضا ما رواه الأئمة عن عامر الشعبي رحمه الله، كان هناك جني يتروح إلينا، يعني كان جني مسلم يأتي عامر الشعبي، قال فسألته هل فيكم شيء من هذه الأهواء التي عندنا؟ قال نعم. قلت فما شرها؟ قال الرافضة، يعني حتى الجن فيهم روافض. فقلت له إني أريد أن أصنع لكم طعاما، يعني دار أعمل لكم عزومة، فما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. قال فصنعت لهم يعني أرزا كثيرا وواعدوني، قال فجاءوني وأسمع أصواتهم وأرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، يعني شايف الرز بينقص ولكنه ما يرى هؤلاء الآكلين، لأن الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. ويمكن أيضا أن نستأنس بحديث أبي هريرة لما كان يحرس يعني صدقة الفطر، فجاء الشيطان يحثو، ولما أمسك به قال لو أنا شيخ كبير وذو عيال كثير، يعني أنا شايل الحكاية دي للأولاد. فهذا الحديث يدل على أن الشيطان يأكل حقيقة ويشرب حقيقة. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا النهي عن الأكل والشرب بالشمال، النهي عن الأكل والشرب بالشمال، وأكثر العلماء على أن نهيها هنا للكراهة، وحمله بعضهم على التحريم، حمله بعضهم على التحريم لأنه اقترن بذكر الشيطان، وقد أمرنا ربنا جل جلاله بمخالفته. وأيها الإخوان، الآن ظاهر بأن الأكل بالشمال من عادات الكفار، الأكل بالشمال والشرب بالشمال، يعني الإنسان لو نظر في حال الكفرة دائما تجدهم يأكلون به شمائلهم ويشربون بشمائلهم. وقد مضى معنا في درس الأمس بأن اليمين لكل مكرم، اليمين لكل مكرم والشمال لكل مستقذر. فالإنسان ذو الفطرة السليمة ما يمكن أن يسوي بين طعامه وبين قذره، فإن الإنسان يمسح قذره أجلكم الله بشماله، فكيف يأخذ الطعام الطيب الحلال الذي يضعه في فمه يأخذه بشماله؟ نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان كما قال الحافظ رحمه الله لم يروه أو لم يذكره البخاري إلا معلقا، والحديث المعلق هو الذي يحذف البخاري رحمه الله أول إسناده، فيقول مثلا قال هشام بن عمار، لكن هذه المعلقات جميعا قد اعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله بوصلها. ولذلك علماء الحديث يقولون ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قال هكذا فإنه صحيح عنده. وهذا الحديث قد وصله أبو داود الطيالسي والحارث ابن أبي أسامة من رواية محمد ابن شهاب الزهري عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضوان الله عليهم، فهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام كل والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، كل يعني كل ما شئت من الحلال الطيب، والبس أي البس ما شئت من الحلال الطيب، تريد تلبس صوفا، تلبس قطنا، تلبس كتانا، تلبس ما شئت من الألوان مما لم يرد فيه نهي، ما لم يكن فيه تشبه بالنساء، ما لم يكن فيه تشبه بالكفار، وتصدق واشرب أيضا، اشرب ما شئت من عصير، من لبن، من عسل، من سمن، من زيت، اشرب ما كل ما شئت، اشرب ما شئت، البس ما شئت، تصدق ما شئت، لكن لا بد أن تجتنب خصلتين ذميمتين. الخصلة الأولى السرف، السرف مجاوزة الحد، السرف مجاوزة الحد، كالذي يأكل حتى يتخم، يأكل حتى يتخم، يأكل إلى أن يبلغ الطعام حلقومه كما يصنع بعض الناس في رمضان، أو يشرب أيضا إلى حد السرف، كذلك يلبس يعني ملابس يكون فيها أيضا إسراف، أو يكون فيها مخيلة، المخيلة الكبر، المخيلة الكبر. فلو أن الإنسان اجتنب هاتين الخصلتين، وأيضا في حديث ابن عباس موقوفا عليه، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. فهذا يدل أيها الإخوان على أن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. الشريعة ما قيدتنا بطعام معين ولا شراب معين ولا لباس معين، هناك ضوابط عامة، والمحرمات في المطعم والمشرب والملبس قليلة جدا، والأصل فيما عدا ذلك أنه مباح، كما قال ربنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا آخر حديث في كتاب الأدب، وإن شاء الله في درس الغد ننتقل إلى كتاب البر والصلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.